الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وحين كور علينا حديثه حالي يقول دنبي يقول الشيخ رحمه الله عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم نبي إلهي أيان أويم الدول وهو في قبة له إسوغ وكسوغا تاند أوليه وحمراء عص ومن أدم لقسمه مرك وحويان حرك مركا قبض وحويا واتان الذي ويا قبة واتان دو ريكسن مركا سن معروف هذا قريبا لحلة لقيتها هي حريرها نوح كم رسا مركا تان الذي مركا شيئا حريرها كم رأي لقوها وقريبا وحوي وحرك لحوري وعن لغة جمعين يا قوة. قال فخرج بلال بلال بصوب حي وكصوب حي تاندا ذي أيوك صوب حي بوضوء وحول صوب حي مركا بيو بوضوء وبيه لو ذي أجري مركا وحول ويسد أما طهارة أيو لصوب حي وح مركا كرصوب حي تاندا ذي بكصوب حي فمن ناضح ونائل فمن ناضح ضدك وحكمدا مد بيها وبلال كاني اي ويسدا غاري وحك غاري فمن نائل فمن ناضح ونائل اي منهم من ينال منه شيئا ضدك وحكمدا مد بيها سي وحك غاري عمرك وحويان يعني بيه ويراين مركب بيه وحكاره ومنهم من ينضح على غيره شيئا وحكى لك من ضدك مد مركب وحويان السقى لغرش بي لغرشي يعني كان بيه وحبك سوكاره السقى بيه وحبك سوكاره كي سوكاره با السقى مركب وحكرشي أو مثلا قعمه سي قينا وكرايو أيو مكا وكا كقاطي أو مكا قعدي سكو مسحي فمن ناضح مكا وحي معنى هذا من ينضح على غيره فمنهم من ينضح على غيره شيئا مما ناله بيهو سو قاري أيو غير كرشي مكا مد بيه سو قاري وحك سو قاري إيه مد بيه لغو رشي أو كي سو قاري مكا وحو كسي أيا كاميرا هذا الكعين كاسنا وحو حوشين أيا رواية ذكر أمرك صحابي يقول رأيت بلالا أخرج وضوءا بلال بن عبد كبية كاني به ويسدا فرأيت الناس يبتذرون ذلك وعرف ذلك أو ويسدا سي أما بيها سوبرة تمية فمن أصاب منه شيئا يمسح به قفك بيها سو قاري بيها قفك وحك سو قاري بيها واسكو مسحي يعني واسكو مسحي بيها ومن لم يصب منه أخذ من بال اليد صاحبه قفك أن بيه سو قارنا منك صاحبك بيه سو قاري قعمه سو قيان كذا قعمه سو قيانا أيو بيه كقادري مكا فمن ناضح ونائل ذاتك وحكم ذا من بيه وحك سو قاري نائل كمكا سو قاري ناضح وحويان كي سو قاري بيه سو كرشي وحك قرسي قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم نبي إله باب حي عليه حلة حمراء سقى أمر كاسيسيتا أما حرم حلة حمراء تبلع مركا حلة دنا والله بشر بك قوانت هاي إزار ورداء مركا أمر كسكوا جيهين وقنت جي كاني أنظر وحبا مدائنا إيجا إلى بياض ساقيه لبدي سردن عدان كودينن ايغي لومنس يعني حق حق اللغه عدان كودينن فيرني marka عدان كو مو اهين عدان اادو بلحترنه وعدان عسان لعبسيي marka يعني شيء اد فوعد رسولك عليه السلام كلي سفيني مو اهين marka ميد عد وادو عد marka وضو عدان يا عسان اسكو جروها قال فتوضا وويسيستي واذن بلال بلال نوى ادمي قال اعرف فجعلت وحن قد قال اتتبع فاه افكي سينا راعه ها هنا وها هنا اتتبع فاه مركا يعني هو بلال ادميتان مركو ادمي هذا الكيسي بو ايغي مركو لها حي على الصلاح حي على الفلاح ها هنا وها هنا حقا اي حقاس مركا ها هنا هنا هذا هو ولي التنبيه هذا هو وحلو زيادي للتنبيه سيدا اسم يشارة هذا هذا اللغو زيادي مركا تنبيه وذا واسم يشاره هذا هو للتنبيه تنوى ساسكره مركا هنا وظرف مكان يضو وحكا لحي وحلو لحي لذين كرا حرف الخطاب كي وحلو لندن تا هناك هناك مركا أتتبع فاه ها هنا وها هنا حقا يا حقا يعني ميدك بيدت مركا وجهسني ويان مركا هنا هذه لغودو نون كان لا خفيفيو ايوب ان لكردب هذا نون كان لا شدو حنا لا يراهدو يين هذا الهوس دبو نون كان لا شدو يقول وحولي بلال يمينا وشمالا يمينا تن ضد تفعل بس كدي كرتا اعني يمينا وشمالا وحن وجهدا ميدق يا بيدخ بنو جيراي وحولها حي على الصلاه حي على الفلاح يعني حي على الصلاه تعالوا الى الصلاه حي على الفلاح تعالوا الى الفلاح يعني صلاه وكاليا فلاح اللي ما تنكاليا ثم ركزت له عنزة وحلوتها لعنزه فتقدم وهرمر وصلى الظهر ظهر بتقدر ركعتين وسوق أبي ثم لم يزل كموز ليصلي ركعتين لو ركع عينه تقدر حتى رجع إلى المدينة إلا مدينة وقصر نقضي يعني هو مسافر بها يوم ركع وقصرين هي صلاة marka anazidan lo taago waxa ka dhiganaya sutro oo marka hortiis baa laga taagay dadana sutro ka dhigtay isaga sutradana kulli xagga hor hadith soo socoteen inoo gutmaada laga yaabo min baab al faida cilmada hadithka cilm al hadithka waxa halku keenan tasxiifka marka waxa weeyaan tasxiifka samciga la yiraahdo anazada xeerba waxa la yiraahdaa anaza anazadu marka waa ushaas eebada la yiraahdaa murjinka yara qabiil arabta kamidana waxa la yiraahdaa anaza la yiraahdaa marka nin baa maqlay xadiidkan xadiidka tilmaamay rasuulka kaleeyhi salaatu wasalaam in anazadi hortiisi laga taagay dabatana xageedu u tukaday marka suuxu nahnu qawmu sharaf annahu qawm sharaf lawan salla ilayna rasuulullaahi sallallaahu alayhi wasallam رسولك حق يوسو تكدي يعني حق عن زدو تكدالي لو تسطر كديت ما قرنس marka wuxuu qaati qabiilkooda jihad u diganayn rasuulku jeestay waxa uu tukaday ayuu qaati sidaan ama ahay aan zadu waa eebadan xaq hore laga taagay hortiisi laga taagay marka waa tasxiif samci si kaloo faham hadithku waxa kale oo tilmaamaya ساق العوراهي يعني ساق وحويان هل كان حوقة أما لقت تشيل بوحك هو سيء عورما ويو رسولك عليه الصلاة والسلام وحو ليه صحابه عدان كي ساقي ساسا موديس مركا أياد موديس أين عارك يلا وعطى لي حديث كنت المامي إن مرض لك أفسني وآن لديريني وقفك وحويان وكيلاليين وقرانتي وداريو sheeg xidhan yahay haddii surwaal xidhan yahay iyo haddii uu gunti xidhan yahay yacni waxa weeyaan macawiistii ama khamiiskii ama waxyaaba la midka ahaa maradiisu waa inay weydaaranin quraanti haddii quraanta weydaarato rasuulku wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam maa asfala min alkacbayn fa fi nnaar wixii halkaa ka hooseeya waa naarta weeyaan axaadiis badan baan kusoo aroortay oo tilmaamaysa marka waxa weeyaan in kor loo qaado saddexda aanu ilaahay subxaana wa tacaala maalintii qiyaamahuna eegeynin waxaa ka mid a ninka guntigiisii dheeraystay ee qur-aantii weydaariyey kaasba marka waxa weeyaan wuxuu ka mid yahay qoladaas aan maalintii qiyaamaha ilaahay uuna il raxmadeed ku eegeynin sidaasoo kale rasuulku sal alay slam nin buu arkay guntigiisu dheer yahay markaasuu ka daba tegey maradiibuu kor ugu qaaday xagga dambe u eegay wuxuu arkay qofkan marada kor ugu qaadayaaba inuu rasuulka yahay calayhi salaatu wasalaam markaasuu wuxuu ku yidhi irfac isaarak war guntiga kor u qaad markaasuu rasuulka ilaahay mujaahigaa dhudhubanoo haddaan bannaayo way fool xumaanayaano foolkii mujaahigaa fool xun markaasuu rasuulku wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam irfac isaarak guntiga kor u qaad ilaahay subxaana wa tacaala abuurkiisa waa qurxiyey yacni wixii lugahan lagu siiyey ilaahay ku abuuray waa qurxiyey laqad khalaqna alinsaana fi axsani taqwiim yani si fiican buu ilahay u abuuray qurux badan kaa fulxun ma jirta ee kor u qaad buu ibnu cumarna saasoo kale rasuulku wuxuu ku yihi irfac isaara kor buu qaado yacni guntiga kor u qaad markaasuu kor u qaado so haddana wuxuu ku yihi irfac isaara saddex jeer buu meelahaas ayuu sheegay waxaa la yidhi ilaah halkeed gaadhsiisay cabdillaahiyo intuu markuu rasuulku fara dabeeday wuxuu ilaa xooga kale barhkiisan soo gaadhsiiyey kor buu soo qaaday marka yacni in qur-aanta la weydaariyaa ma banaan wa xaaraam wey shay kasta ad xidhan tahay ah la iska ilaaliyo waxaa kale xadiidka uu tilmaamayaa marada midab kasta waa la xidhan karaa casaankii cadaan casaanka laakiin waa inuu noqonin midab casaan khaalis casaan barax tiran waa inuu noqonin waayo rasuulku waa diiday calayhi salaatu wasalaam oo nin baa wuxuu arkay maro cas isku joog cas xidhan uu ku inkara marka wuxuu ihi aamaradka ummuka bihaada oo kama qaala calayhi salaatu wasalaam ma hooyadaabaa kufartay buu yihi yani waa ku inkaray ma garanaysa waa diiday marka marada nimanka laleeya rasuulku waa xidhna waa calayhi xullatun xamraa waxa weeyaan waa maro casaankeeda wax ay weheliyaan aan ahayn casaan barax tiran waxa leh khuduud madow uu ku jiro ayaa wehelisay baa layidhi calaa ayi xaal marada casaanka barax tiran marka laga reebo waxa weeyaan midabada kale oo laga xidhan karaa cadaankii madowgii rasuulka calayhi salaatu wasalaam waa xidhay maro cad iyo maro madow labadaba iyo midabada kaleba waxaana ugu fadli badan midab la qaato cad midabka cad albisuu min thiyaabikum albayaad fa innahaa min khayri thiyaabikum wakafinuu fiiha mawtaakum buu rasuulku yihi calayhi salaatu wasalaam dharka waxaad xidhatiin kiisa cad marada cad xidha waxa ka mid yihiin dharkiina kuugu wanaagsan ma ka mid yihiine marada cad waxay ka mid tahay dharkiina ta ugu khayrka badan ugu wanaagsan kiina dhintana ku kanfa buu yihi rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi sheekhu raximahullah can cabdillahi ibni cumara radia allahu canhuma can rasuuli illahi sala allahu calayhi wasalama annahu qaala rasuulku wuxuu yidhi ina bilaalan bilaal yu'adinu bilaylin habeen buu adimaa fakuluu cuna washrabuu caba xataa tasbacuu ilaa ad maqashiin aadaana ibni ummi maktuum cabdullaahi ibni ummi maktuum aadaankiisa ilaa ad maqashiin cunuu caba ina bilaalan bilaal yu'adinu bilaylin habeen buu adimaa fakuluu cuna washrabuu caba xataa tasmacuu ilaa ad maqashiin aadaana ibni ummi maktuum cabdillaahi ibni ummi maktuum aadaankiisa ilaa ad maqashiin cuna oo caba xadiisku wuxuu tilmaamayaa salaada subxiina laba aadaan leedahay salaadaha kale oo dhammi aadaan keliya bay leeyihiin laakiin salaada subax laba aadaan bay leedahay laba aadaan ayay leedahay aadaan waxa weeyaan waa aadaanka tilmaamaya salaada waqtigeeda inuu soo galay waxaana la adimayaa waagu markuu dilaaco fujru saadiq ka kale waa ka horeeya waxooga buu ka horeynaya intee leeg buu ka horeynaya waxaan badnay waxa u dhaxaysa labada aadan yaani laba saxaabo kala adimay midna bilal buu ahaa midna waxa uu ahaa abdullah ibn ummi maktum on nin indala buu ahaa marka waxa u dhaxaysa inuu kana soo dago masaajid dushiisa fuulayeenoo marka laga adimay si dadku soo ku gaaro inuu kani soo dago kana u fuulo intaas u dhaxaysa yaani wax badan uma dhaxaynin saadarada dadbaahlu cilmi wax isweydiyeen labada aadan aadan ka hor halkay u dhacay aqwaal badan bi kulay qol wax ila habeen ko dhan u dhaxdhici kara sida qofka suxuurtu qofka suxuranaya habeen ko dhan waqtigu doono suxuran kara habeenka awalkiisa suxuran kara bartanku suxuran kara aakhirku suxuran kara sidaas oo kale bay ka noo banaantay wixii bacashay ka dambeeyay way banaantay ilaa inta saas xulay gaar waqo dhaif qolku ugu fiican wax weeyaan in wax ugaayir loo dhaxeysiyo aadaanka hore iyo aadaanka dambe aadaanka hore fawaayid ku jira waxa weey ki waxa weeyaan hurday in la toosiyo waa waqtiga salaada soo dhawaaday haduu suxuuranayo ama uu doonayo inuu soomo inuu u diyaar garoobo ki salaada tukanay inuu salaadiisii soo dhaweeyo oo waqtigii salaada soo dhawaaday uu soo gabagabeeyo oo dadkiiba la ogeysiinaya waaga dilaaciisi inuu soo dhow yahay markaa kii cunto cunayay iscuuranayay iyo kii hurday oo la toosinayo iyo waxa weeyaan kii tukanayay iyo kii xaajo kale oo lahaa in intaba markaas la ogeysiiyo in salaadii subaxii soo dhow yahay idan qof waliba uu xaajadiisa ku qumo sida daraadeed rasuulka calayhi salaatu wasalaam xadiidkan waxa uu sheegayaa aadaanka hor kuu diidi maayo cunitaankii cabitaankii yani suxuurtii halka waxa laga qaadanaya aadaanka dambe cunitaankii iyo cabitaankii waa kuu diidaya qofkii soomayay waa qofkii soomayay ee suxuuranayay aadaanka hore markaad maqashid waad cunaysaa waad cabaysaa cunitaankii iyo cabitaankii xaaraanka maaha cuntadii xaaraanka maaha waad suxuuranaysaa cuntadiina waad cunaysaa laakiin aadaanka dambe markuu yimaado cunitaankii iyo cabitaankiiba xaaraam ka noqonaya qofkii soomayey oo xilliga waxaa bilaabanaysa soonkii oo bilaabanaya fakuluu washrabuu xataa yatabayana lakum alkhayt alabyadu min alkhayt alaswadi min alfajr uma atimu siyaama ila alleyl xilligaasuu bilaabanaya waxa weeyaan soonki marka aadaanka dambe u dhaco halkaas waqtigaas soonkii bilaabanaya xilligaa wax ka dambeeya lama ogola inuu qofku wax cuno waxna waca qofkiisii loosan mooyaan insha allah kitaabu siyaam inu ku arki doonaa waxaa dhici kartaa qof aan saacadna aan haysanin aadaanna aan maqlaynin inuu cuntadii iska cuno cabo oo markuu dhargo dabeetana dibadood muxuu arkaba inuu waagiba dilaacay waqtigan uu cunayayba waqti waxay ahayd waxa weeyaan in cuntada la cunaaba xaaraan ahayd oo salaada subaxba ay taagan tahay ama la tukanayo ama la tukadayba isaga soonkiisa waxba noqon maayo laakiin qofkiisagu ogaa soonkiisa waa jabayaa haddii uu cunto cuno xaaladaasi ama uu xucabo waxaa kale xadiisku tilmaamaya in laba mu'adin la samayn karo bilaal waa mu'adinka rasuulka calayhi salaatu wasalaam cabdillaah ibn um maktuumna waa mu'adin uu rasuulku lahaa waa laba mu'adin laakiin aadaanka waqtiga rasuulku waxa u badnaa bilaal baa u badnaa laba mu'adin baa masaajidka loo samayn karaa waana laga badin karaa culimada qaarkii waxaa afar mu'adin laga badin maayo laakiin yacni xaajada kolba u keensata weeyaan hal mu'adin hadda lagu kaaftoomi karo isagaa lagu deynaya haddii markaa loo baahdo in laga ziyaadiyo laba laga dhigaya haddii laba baahdo in laga ziyaadiyo saddex waa hal majar yacni way banaantay in mu'adin wax ka badan masaajidka loo sameeyo waxaa kale xadiidku inatusinayaa qofka indhahalay inuu adimi karo waayo cabdillaahi ibnu ummi maktuum waa indhala'aa laakiin waayo waqtiga lala socodsiiyaa inan kan kale isaga waqtiga waa la soconaya oo qoraxdiibuu arkayaa waqtigiibuu eeganaya laakiin isaga waa loo sheegay waxa la waqtigu way gaadhay waa in loo weesiya marka aadaankiisa waa saxaya laakiin haduuna haysan cid u sheegta waqtigi wax laga yaabo waqtigi oo weydaartay inuu adimo ama waqtigi oo inuu soo gaarin bay inuu adimo marka waa inuu haystaa qof u sheega waqtigi inuu soo galay ama waqtigi la adimi inuu joogo waa in loo sheegaa dumarkaygu ma adimayaan haddaba aadaanka ma raggu muu khaas ku yahay isa rag iyo dumar labadaba waa la wadaagaa dumarku markii gaar isku yihiin way adimayaan intooda wada joogtaa wayna aqimayaan intooda wada joogtaa markay jamac yihiin sawdkoodana kor qaadi maayaano gaarsiin maayaan dadka dad ayaga ka baxsan way u banaanta marka inay gaarkooda waa adiman ayagu laakiin inay raggii dhex yimaadaan ragga dhexdooda ay ka adimaan waa mamnuuc xaaraam عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كلاه وحبي إذا سمعتم المؤذن مركب المؤذن كان مغشين فقولوا وعتر أهدين مثل ما يقول وحبي لا يهي أوكله فقولوا مثل ما يقول رواية صحيحة وحبي فقولوا مثل ما يقول المؤذن وكأن المؤذن تدن بأي تشارشه sawtu u jareena waxa laga yaabaa inay tahay culimada qaar kamid wax ilaahdeen al muadhdhin tadambe wa mudraj oo lafdiga xadiiska waa lagu soo daro ruwaada qaar kamid ayaa lafdiga soo dhex geliyay xadiisku wuxuu ku eeg yahay faqulu mithla ma yaqulu ii ku eeg yahay laakiin saa saxiixi waxa weeyi ruwaayadku waa ku saxeen faqulu mithla ma yaqulu al muadhdhin sidoo xaafidku uu sheegayo waqad ittafaqat ar-riwayatu fi sahihayn bukhari muslim labadaba waa ku jirtaa faqulu mithla ma yaqulu al-muadhdhin sahihaynka iyo muwatta imaam malik waa ku sugan tahay deetana xaafidku wuxuu yiri walam yusib saahib al-umdati fi hadfiha sheekheena ayuu sheegayaayo wuxuu sheekha kitaabka cumdaha leh jaritaanka uu jaray al-muadhdhin mu'assimin waayo saxiixaynki ku taalaaba marka inuu sugan yahay muadhdhinka xadiisku wuxuu tilmaamayaa muadhdhinku markuu adimayo maxaa la samaynaya dadkii maqli maxay samaynayaan horta muadhdhinka way ajiibayaan see loo ajiibayaa waxaa loo ajiibayaa wuxuu leeyahay oo kale in la yidhaaho faquuluu mithla maa yaquulu lmuadhdhinu kelimaadkuu leeyahay oo kale dhaha micnaheedu maaha yani wax si kasta uu leeyahay sameeya idinkuna alfaadu leeyahay oo kale dhaha dhawaqa u dhawaaqay oo kale dhaha oo ka daba dhawaaqa maaha oo rafcu sawt lama doonayo isagunba sawtka kor u qaadaya laakiin dadka kale waxaa la doonayaa inay markaa la yimaadaan alfaadu la imanayo oo kale markuu allahu akbar allahu akbar yidhaahdo waxaad ka daba odhanaysaa un allahu akbar allahu akbar adoo aan siduu kor ugu qaaday sawtka aan kor ugu qaadaynin marku ashhadu an laa ilaaha ila allah yidhaahdana sidaasoo kale waxaad leedahay ashhadu an laa ilaaha ila allah ashhadu anna muxamadan rasuulla markuu yidhaahdana saasoo kale waad ka daba odhanaysaa marka muadinku waxa uu ku dhawaaqun adiguna ka daba dheh ajiibitaanku marka waa noocaas marka xadiidku waxaa ka muuqata alfaad muadinku la imanayo o dhan lala imanayo waxba aan lagaga duwanayn waa mutlaq waxaad soo aragtay xadiid kale oo qaydaya oo fii saxiixi muslim ku sugan min xadiidi cumar bn khaaab radia allahu canhu oo xadiidkaas wuxuu tilmaamay xaya cala asalaa xaya cala alfalaax markuu muadinku leeyahay inaan laga daba odhanina xaya cala asalaa xaya alfalaax la odhanayo laa xawla walaa quwata ila billah xaya cala asalaa markuu yidhaahdo waxaad leedahay laa xawla walaa quwata ila billah markuu xaya cala alfalaax yidhaahdana waxaad odhanaysaa laa xawla walaa quwata ila billah saa daraadeed baa ahlucilmigu waxay yidhaahdeen xaya cala asalaa iyo xaya cala alfalaax xaya calada waxa u munaasab ah waxa weeyaan xawqalada xawqaladu waxa weeyaan laa xawla walaa quwata ila billah baa xawqalo la yidhaahda حي على ما وحى لي رهضة حي على الصلاة حي على الفلاح مك حي على الصلاة وليه يعني وحى مناسبة إنه كي مقلي ويرهضة لا حول ولا قوة إلا بالله ويمؤذنك وحى صلاة وحى حي على الصلاة أي تعالوا إلى الصلاة صلاة حق إذا كالي يبوك مك وحى رانا يوقو جوابا يقفكنا لا حول ولا قوة إلا بالله معنه ذو حويان بمعونته وتأييده يكون مجيئنا إلى الصلاة إلهي كالمين تيس يحوشين تيس آيا صلاة دانو إيماننا تهي إيمان شاه صلاة دانو إيماننا وإلهي كالمين تيس إلهي من نهو كالمين إيران إيمانو وفنا أود الله يكوي من ماي تاسواب مناسب مركو حي على الفلاح اللي يهينا وصاصو كلام فلاحنا ونجاحنا برحمته ليبان تيدا ينجاح يقوى نحريس إلهي مك لا حول ولا قوة إلا بالله سلاس بي حي على الله يقوم مناسب قطها حي مك سوحوا ينحو قلض تسوى مد وعك الأهل العلم وعي الشيقين إن لبض الله تمعيني حديث كان عام حديث مكان الله هنا مطلقة الشيقين مؤدك وحرنا يعلن لك دورنا يحديث كان الشيقين لا حول ولا قوة إلا بالله وحويان والله ورنا يا بنا حي على الصلاة ميري وحنا حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الفلاح ميري وحنا حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله سداسنا أهل العلم يقاركم واشيغين لكن ولا حب بدين سداسا كلا وحكلا يا لشيغي والله بدأت حديثة يسكوها فتيين إن تنمر لورنا يا تنمر مر وحل لنا يا مركو حي على صلاة الله يراه حي على صلاة مركو مادك يراه حي على صلاة مركو دور نفسه حي على الفلاح مركو يراه حي على الفلاح مركو دور نفسه آذان كلا وعلى كدور نفسه مركو حي على صلاة يراه لا حول ولا قوة إلا بالله مركو حي على الفلاح يراه لا حول ولا قوة إلا بالله مركا مرنا كنا الاستعمارية مرنا كنا الاستعمارية لا ولا سي حديث كنا لو عمل فلا تنام يحو قلب si lagu amal fulay hadiidkan imika ino hayna isagana labada hadis waa lagu amal fulay baalay laakiin adal isku qeydana waxa malaha oo la ilaado la hawla wala quwwata illa billah kaliya wal orana imsa qolba ala ku sheegnay imsa siyadu banaan ya sheegay imsa siyadu banaan sheegnay gudu duud waan sadex la sheegay taas markaa waa فقولوا مثل ما يقول المؤذن مركامكم مؤذنكو غبغبيا آذانكي الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله لا اله الا الله كو غبغبيه دليل كلا و خينا تسيي waxa weeyaan qofka ajiibaya inuu ku ziyadinay marku la ilaha illa allah uu ka dabay ilaha mu'adinka inuu nabi ku salliya alayhi salatu wasalam marka mu'adinkaad maqashin يعني مركز وحوي يعني ما أدك أدمي مركز مقشين فقول مثل ما يقول المؤذن ما أدك يقول يا أخر نبي رسولك عليه الصلاة والسلام ثم صلوا علي داتنا يقول صلي فإنما صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشر قفك صلاة كلي يقول صلي سلي كلي قف يقول صلي توم بو إله يقول صلي سبحانه وتعالى ما كان يقول صلي داتنا هاي دا هذا ثم صلى الله لي الوسيلة داتنا وسيلة دا إلهي إي ويدية الوسيلة إي ويدية يقول دمتنين يعني مركو ما أدنك لما يقول لا إله إلا الله إله نبي قال صلي عليه الصلاة والسلام عدة صلي سما أدنك ما وعدة ما أدنك دقي سنة سما قرص على الله الله ما أدنك سوق لما هو ذاك ما أدنك وكد دوين يالك سداد رادت بمركا شيخ الألباني وحلي رحمه الله لا دليل على إصرار المؤذن بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم عقب الآذى واحد دليله كصا أراري مؤذنك إنه هاس وأقري الصلاة أما صلي النبي عليه الصلاة والسلام واحد دليله كي من متجر مؤذنك إنه لي ما آذانك الدبدي تذكر الله يا هاي وصل لي وادك آذانك مقلية المؤذنك اللي جسني يويان سكون مسوق ده قال يد حديث أدنا فقول مثل ما يقول ثم صلوا عليا مؤدك يقول لي هاي أكل بها دمتنا يقول صليا يعني مؤدك يسوق مكة وحويان مسوق بذا قليل hadii la ilaahu soo gudagalaya macnaheedu waxa weeyaan oo ka dhalanaysa inuu marka waxa weeyaan muadinku uu naftiisii deesu mar walba marka waxa weeyaan uu ajiibo inuu yujiibo ايضا nafsuhu binafsi marka uu ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu an la ilaha illa allah marka hayya ala salaah inna la hawla wala quwwata illa billah inna lahu marka hayya ala falaah ila inuu nafsiisu ajiibo taasna yaani may soo arurin cid aan ka tirin lama jirto cid muadinka ajiibaysa waayo waa dadka muadinka dhageysanaya ee aadanka maqliya ayagu ajiibayn isagu naftiisii ma ajiibayn hadalkan uu leeyahay yaani iskama daba odhanayo muadininta qaar kamid waxay sameeyaan markii ay aadanka dhamayaan waxba ka daba akhriyaan oo salliga nabiga oo kale buu kor u qaadayaa oo dadkan buu maqashiinayaa waa bidca weyn waxa suurtagal ah dadka aan dadka juhaashi oo kale inay u qaataan salligan nabiga lagu salliyay calayhi salaatu wasalaam aadanka dabadii ee muadinku ku salliyay in aadaankiiba la socotaba ay tahay qayb aadaanka ka mid a aadaanku wuxuu ku dhammaadaa laa ilaaha illallah laa ilaaha illallah buu ku dhammaadaa waxa u daliila inuu halkaa ku dhammaanayo bilaal wuxuu yidhi oo muadinkii rasuulka ahaa aakhiru laadaani allahu akbar allahu akbar laa ilaaha illallah aadaan waxa ugu dambeeya allahu akbar allahu akbar laa ilaaha illallah laa ilaaha illallah wax ka dambeeya aadaan alfaadii aadaanka ma jirto marka ninka muadinki markuu laa ilaaha illallah yidhaahdo dabeetana salligii nebiga uu markaa uu ama ula jahro oo kale amaba uu siraysa dadkii ku dhowa ee maqlayaa waxa weeyaan waxa loo qaadanaya inay aadaanka ay ka mid tahay baa loo qaadanaya iyaduna waa bidca weyn sidaasoo kale muadiniinta rasuulka waxaa ka mid ahaa abi maxduura oo maka ka aadaan jiray isaguna wuxuu yihi anna aakhira alaadaan laa ilaaha illallah aadaanka waxa ugu dambeeya laa ilaaha illallah laa ilaaha illallah baa u dambeysa inuu kor u qaadaa aadaanka dabadii waa bidca weyn ahlu cilmiguna waa isku waafaqeen in badanoo ka mid ahi ibnu xajar alhaytami oo kale wuxuu leeyay culimmadii shaaficiyada ka mid ahaa qad axdaha almuadinuuna alsalaata wasalaamu calaa rasuulilah sal sl slam caqib alaadaan muadiniintu waxay soo darriyeen ooay markaasi ku soo daran aadaankii inay nebiga ku salliyaan calayhi salaatu wasalaam marka aadaanka dabadii marka aadaanka dhameeyaan waxay mashaayikhda iyada ay fatwoodeen iyo keyrkoodba fi salaati wasalaami calayhi sala allahu alay wasalam bacda aladaani cala alkayfiyati aladii yafcaluha almuadinuun fa aftaw biana alasla sunna waalkayfiyatu bidca muadiniintu aadaanka dabadii salligan ay rasuulku ku salliyaan calayhi salaatu wasalaam culimmadu waxay fatwoodeen salliga rasuulku waa asalkiisu waa sunne laakiin kayfiyada noocaan waa bidca weyna kayfiyada caynkan ihi waa bidca wey yani inuu muadinki markuu aadaan ka dhameeyo inuu ku xujisiyo salligii inuu salligii ku xujisiyo waa bidca wey sidaas marka ahlu cilmigu sheegeen marka calaa ayi xaal muadinku kuma soo gudagelayo laakiin haddaa la yidhaha muadinki meel loo diiday inuu nebi ku salliyo looma diiday muadinkan ku salliyo uu ku salliyi karaa rasuul markuu aadaan ka dhameeyo si hoos ahaan nafsi hadduu ku salliyo waqtiyada qaar ka mid a wax dhibaataa ma laha laakiin waxaa la diidan yahay in aadaankii dadku ay u maleeyaan markuu dhammaado inuu salligan uu ka mid yahay aadaankii inuu ka mid yahay taas baa la diidan marka uma salluu calaya dadka lala hadlayaa waa dadka muadinka ajiibaya nebiga ku salliya calayhi salaatu wasalaam markaad nebiga ku salliyay uma saluu allah alwasiilata yani wasiilada ii weydiiyey buu yihi rasuulka calayhi salatu wasalaam wasiiladuna saxaabada weydiisay waxay rasuulka ilaahayow mal wasiilatu wasiiladu waa maxay markaasuu wuxuu yidhi waa darajo fii aclaa yani fii acla aljannati waa darajada darajooyinka jannada waa ta ugu sarreysa weeyaan laa yanaaluhaa ilaa rajulun waaxidun darajadana waxa gaadhayo nin keliyow nin keliyun baa gaadhay waarjuu an akuuna ana huwa waarjuu an akuuna ana inaan anigu noqdo kaa gaadhaya darajadaasi ayaan rajaynaya marka wasiilada ilaahay weydiiya marka waxa ducadana soo aroortay wasiiladuna ay ku jirto allahuma raba hadihi dacwati taama salaati alqaaima aati muxammadan alwasiilata walfadiila marka aati muxammadan halkaasa nebiga loo weydiinaya calay wasiiladii aati muxammadan ilaahu muxamed waxaad siisaa alwasiilata marka wasiilada taa waa darajada ugu sarreysa ee jannada waa meesha ugu sarreysa qof keliyaana iskale qofkaasna rasuulka calayhi salaatu wasalaam wabacadta maqaaman maxmuudan alladii wacadta qofka intaa yidhaahda markuu muadinki ajiibo dabeetana nebiga uu ku salliya calayhi salaatu wasalaam dabeetana ducada uu akhriyo حلت له شفاعتي يوم القيامة. حلت له شفاعتي يوم القيامة. قفك وحلال وحلال وذي شفاعتي ضمانة القيامة. يعني وهو شفاعة قال يا رسولك عليه الصلاة والسلام. مركا وعنكس. صلق يدعو عدني ما هرية صلق هرية. يقول إذا سمعت المؤذن فقول مثل ما يقول ثم صلوا علي. لما تني وصلي مركا صلق هرية. نبي قال وصلي عليه الصلاة والسلام. كيفية الله صلي أنا وكيف يد كسر رتيسك صلوات إبراهيم قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وسير كل الدوام كسر وتفر بنا مكا صلوات إبراهيم قابل الله يمنع صلاة يعني مثل الله يمنع ماي مكا النبي قال صلي عليه الصلاة والسلام وعكلا أصارتي شيخ الألباني رحمه الله وسبه صحيحي لي كتاب كيسا الثمر المستطاقة وحويان ما أدك ملك لي أشهد أن لا إله إلا الله إن أشهد أن لا إله إلا الله إن ترهي وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا انت إن لا أرنا يو حديث وكسر وصحيح وكذي وحكلا ومركا وحويا وصاص وكلام سنيد رصحيح كذي يا إلا صوبك قاضي أشهد أن لا إله إلا الله وأدك علي وحن قريا اللحق الوعب لأن يشرن الله مويان مركا سنو عرنين وأنا مرك أشهد أن رسول مرينا ولا ما أدك أشهد أن محمد رسول الله أن الله عرنا سوى أنا مركا واحد سكوب سوى أنا يعني أنا إنت هاس أبقيت أكل وانقري يا روما إنه محمد رسولك لا يهاي الله حق لقوع عبدنا ونشري إلهي ميان إذن وصارت إن مؤذنك إن آذانك لا أجيبه والله مقله أو عويان أوحي لي لقد بينا هذا حكم كيد وامحي أهل علم وحي لهذين قار كمذي وواجب قولك الوحي لهذين والسنة ساد رادد بأنه وحده الصحيح الذي عليه الجمهور أنه مندوب ساصحد وعوي إنه سني حي وبه قال الشافعية وبعض العلماء الحنفية يعني وقول في الجمهور مؤدم وحده لا يحي إلا قد بينا هذا وسنوية إنه سني حي وحده الدليل والدليل حب ظننا صحابة رضوان الله عليهم وحيا هايا إذا أخذ المؤذن بالآذان يوم الجمعة أخذوهم في الكلام يعني مركم مؤذن كوحويا ما نتجمعه وآذامه وي وي وي شيكي سنجر انتو أدمي ولا شيكي سنجر يعني نبني كوحي كوحي ويدين كريه ويديني انتو آذان كسعوه مركا يعني آذان كمؤذن كوحي لي إلا أجيب أيضا واجبة هاي صحابة كمية شيستين ونك كوحي قلنك صحابي قل لمو شيكيستين وحتى سيحو جينا يا حديث كوري موسى بن طلحة بن عبيد الله وحي الوعن أرك عثمان بن عفان والمؤذن يؤذن عثمان بن عفان بنك إذا المؤذن كنو أدم يو وهو يتحدث إلى الناس يسألهم ويستخبرهم عن الأسعار والأخبار سوق دادك لا شيء كسنة ما أدك نوى أدمي يا دادك ولا شيء كسنة دادك وحويدين يا يو وركوار سنة أسعار السوق يعني سعر ما ت راشين كامدة بدأ عدي وحي هذا مرس يسعر كي أي شوكته يوحي والربك ورسنة ما كان حد أي واجب تهاين ما أدك إلا أجيبه ده كمو مشغول دادك إنه ورايسته كاسو بقول حق بدن سلا وقفل لي بدن وحوي قف حالات عس إنه ما أدك أجيبه وما أدنك وقول لي ياها وكذب يراها يا آذي يا دونس رسولك ما كذب ونشر عليه الصلاة والسلام وحق رسول عررتي سنة في صحيح مسلم كسوغا نبي عليه الصلاة والسلام وحما غنين مؤذن وأدمي مركا الله أكبر الله أكبر وحكوين على الفطرة على الفطرة مركي هو أشهاد سوك على أشهد أن لا إله إلا الله ويرنا وحول خرج من النار خرج من النار مركي يعني على أي حال مؤذن كان يعني آذان كالفاتح وليه يحيب الله قد دورني fadligaasna waa ku soo aroray qofka maadinkii ajiiba ee waxa uu nabi ku salliyay calayhi salaatu wasalaam ee ducadaasi aqriya xallat lahu shafaacati rasuulkii. Hadaba ducadaas allahuma rabba hadihi dacwati taama wasalaati alqaaima آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعد بعض جرتي إن يرون أحد القدران والدرجة الرفيعة مية والدرجة العالية السماء انت هسكو مجرت يا انت هسكو مجرت أيضا درجة هسكو مجرت. آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته انت هسكو مجرت انك لا تخلف الميعاد كما جرت هذا القدران يا كما جرت انك لا تخلف الميعاد كما جرت درجتها دخل لو درانا كما جرت واي تاسو انت اصل حفظ وحنا كو درين وحنا كجر او كما كو كو دمي اادانك kale aadanku inta waa ka badan yahay laakiin ga kitabku waa muxtasar inta uu kugu soo ururiyo baab istiqbal al-qibla qiblada in la qaabilo ayuu baab yahay istiqbal istifaal min al-muqabala muqabalad baa laga keenay waxa siiqadan ah istafala istaqbala istafala waxa ku tusinaysa talab al-fi'l طلب الفعل غالبا انت بدن فعل قف يعني لقد دونيه قد سنه وسميت القبله قبله قبله دي وها لوغو مغعابه قبله لان المصلي يقابلها وتقابله قبله يدن انواد قابليسا يدن سو قابليسا ساسه قبله لوغو بخي قبله هذا وها لوغلا جيدا كعبه الكعبه المشرفه كعبه مثل حرم قدح تالا ee lagu tawaafayo taas baa lagu jira wana halka muslimiintu quluubtooda ku kulantay way qal quluubtu halkaas way jeesanaysaa muslimiinta midowgooda iyo midnimadooda iyo quluubtooda kulankeeda kaabada ku tusanaysaa muslimiinti tukanaysay oo dhan inuu walba kaabada u jeesanayo halkaas loo jeesanayo marka sida midka lagu yahay qibladu lagu wada jeesanay ayaa la rabaa in dadka muslimiinta ay noqdaan mid kaliya noqdaan oo inay kala tafaraaruqin oo tafaraaruqa iska ilaaliyaan rasuulkuna waa ka digay calayhi salaatu wasalaam waana sheegay ummadu inay kala tafaraaruqi doonto oo qalabo meel ay mari doonto qalabo dariiq ay mari doonto sataftariqu hadhihi al-umma ala 73 firqa kulluha fi an-naar illa waahida ummadana way qaybsami doontaa 70 iyo dheeraad bay u qaybsami doonaan kooxood dhamaantoodna naarta ay gelayaan illa mid kaliya mooyaan mid da kaliya ee badbaadis rasuulka waa la weydiiyo saxaabadu waa weydiisay intaas kaliya kuma aaminsin qaaluu manhum ya rasuulallah rasuulki ilaahay oo qolada badbaadisa waayo marka rasuulku wuxuu calayhi salaatu wasalaam hiya aljamaa riwaayada waxa ku soo aroortay cadeynaysa ma ana calayhi yawm wa ashaabi aniga iyo saxaabadaydu maanta dariiqan ku sugannahay ee aanu marnay ciddii dariiqaasi soo marta aniga saxaabadaasi dariiqaanu marnay cidda marta waa qolada badbaadisa weeyaan alfirqatu naajiya cidda khilaafta dariiqi rasuulka iyo dariiqi saxaabadu ay mareen qofka khilaafa waa nin dariiqi ka leexday weyn wa anna hadha siraati mustaqiman fattabicuu walaa tattabicu subula fatafaraqa bikum can sabiili nabigu calayhi salaatu wasalaam qabla alhijra intuna hijrooyin ka hor qiblada waxa uu qaabili jiray kacbada iyo baytul maqdis baytul maqdis markaa qaabili jiray oo xagga shaama iyo jeesan jiray iyadoo weliba kacbaduna hortiisa ay tahay oo maka uu joogaba marka waxay dhaahdeen saxaabadu sii sheegeen inuu soo wariyeen waxa 16 ama 17 bilood buu rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu xagga baytul maqdis uu markaasi uu la kici jiray salaad uu qaabili jiray markii madiina uu soo jeeday rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo nimanka yahuuda ahaana ay deganaayeen 16 bilood ama 17 bilood buu markaa kacbada qaabilay wuxuu aad u jeclaaday in laga bedelo xaqaas oo loo kacbadii inuu qaabilo aad u jeclaa rasuulka kaleey salaatu wasalaam dadna markii dambe waxa lagu faral yeelay inuu kacbada qaabilo sanadii labaad ee hijriyada sanadii labaad ee hijriyada waxa soo dirtay qad nara taqalluba wajhika fi samaa فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ آيات القرآن في سورة البقرة كثيرة آيات القرآن كما سودكتي ولو فر رسولك عليه الصلاة والسلام إنه قبلة قبلة سأيتها كعبة فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وجهك وحده كنيسة شطر المسجد الحرام مسجد الحرام كحقي سوتشين وحقه وتشيس هذا سبب قبلة لقدي قبلة مكة ولا نسخي qibladan baa markaa waxa weeyaan lagu nasaxo in la loo jeesto masjid xaramkii kacbadii waxa ay ma kuntum fawallu wujuhakum shatra qiblada in la qaabilo xukunkeed xadiis soo socotana waa laga yaabaa inuu ka arkayna insha Allah taala xukunkeedu waxa weeyaan waa shardi ama waajib shardi hadda la yiraahdo salaad laan ma saxayso wi qofka hadduu qiblada meel aheyn oo qaabilo hadda saxmis nimu ka inagu waxa inaga xigta xagan oo qoyiga in xagga u jeesana hadii marka waxa weeyaan in xagga u jeesayno bari ama koonfur ama galbeed inu jeesano salaada ma saxayso salaada si ma saxayso qofka qiblada ka jeesanaya waa uu cudurdaar u haysto cudurdaar muxuu noqonaya qof waxa weeyaan qabil kar waayo oo ay ku adkaatay inuu qabilo midalan uu dhamaayba uu garanba waayo qiblada meel aan la meel ka xigto jaadi ka xigtaba dadna way jeesahay wa ku dadaalay jeesada dhinacun ku dadaalayo markii salaadii uu tukanay dabeelba waxa uu caadatay xaqii uu jeesay meel aan ahayn inuu jeesay meel aan qiblada aan ahayn inuu jeesay uu tukanay baa uu caadatay salaad waxa soo cilmay hadithu sa'atana wa hadithu sa'atana xulbada uu dilishay waxa kale suura kale khawf ku jiro cabsi badan markii jirto dagaalka lagu jiro cadaw inuu ka xigo meel aan qiblada aan ahayn xaqa kale xaqaas buu jeesanaysaa markaa qofkiisu yaani khawfka shiddatu khawfka qofku ku jiray isaga qiblada haduu u jeesto ya haduu u jeesto wax ugu miisaga way waxa kale kamid cudurdaarka qofku ka jeesan karo waxa weeyaan in qibladi qofka musaafirka ee salaad sunnaad tukanaya ee fuushan rukuukiisi ama faraski ya fuushan ama neefki gela ha fuushan ama gaariga ha fuushan ee ku dul sunnaysanaya sida qiblada ma laha u jeesan kara xadiidka soo socdana waa u dalil weyn cudurdaar wax aan ahayn qof aan cudurdaar lahayn qibladii kama jeesan karo haduu qibladii ka jeestana salaadiisu ma saxayso salaadiisu ma saxayso marka waajib qofkii markaa kacbada arkay inuu kacbada lafteeda qaabilo la doonayo kacbada lafteeda inuu qaabilo qaladka qofkii kacbada arkay qofkii masjid xaramka ku tukanay markaa waxa weeyaan arkayay kacbada lafteedii waa inuu kacbadii qaabilaa وقفك أركي مرح قفك يساقو آن أركي إن الجهاد يكحكتو إنه قابل الجهاد إنه يحكتو ومبا الله قابل أي هذا يبري كاحكتو بري بضو جيسان الساعة هذا يقلبيس كاحكو قلبيس أو قوية دو كاحكو وقوية دو كنفر كاحكو وكنفر هو يعني بصدا قفك كعبادة أركي كعبادة قابل واي salaad isma saxibina ma saxibina culimo salaad isma saxis marka waqfki arkay wi wayno iyadii qaabila isku toosiya marka kulay de waqtigan oo kale masajidku saxaram kale wala weynay saj weyn buu noqday calaamadana safuufta calaamada baa loo sameeyay qof hadduu istaago kale oo kaabada uu qaabil karo haddii calaamada dhinac kamida dhinac ugu yar jeesatay ama si fiican ugu joogsan weydii waxa laga yaabaa inaad ka jeesatid haddii aad ka jeesatidna khalas yani salaas ma saxayso way waa inaad kacbada lafteeda qaabisho weeyay caynteen in la qaabilaan dunida Cali ibn Umar radiyallahu anhuma anna rasuulullaahi sallallaahu alayhi wa sallam kaani yusabbif ala dhahri raahilatihi rasuulka ilaahay wa'awaha yusabbifu ala dhahri raahilatihi hashiisa dusheeda ayaa ku sunaysan jiray حيث كان وجهه حق جهدي سمكا سيتهي حيث كان وجهه أي حيث كان اتجاه سيره سعد كيس حقه يهي sidoo u jeeda gudkan jiray yumi u biraasihi madaxiisa way ishaari jiray wa kaana ibnu cumar ibnu cumar wuxuu ahaa yafcaluhu min caynkaa sameeya caynku sameynayay isagoo oo hashiisii fuushan ayuu markaa tukan jiray salaada sunahayd walimuslimin muslim waxa u sugnaa gayra anna walmuslim muslim waxa markaasna uu riwaayo soo saaray tahay gayra annahu laa yusalli calayha almaktuuba salaada faralkaa kumuu dul tukan jirin gayra laakiine annahu laa yusalli calayha almaktuuba salaada faralkaa kumuu dul tukanin hasha walilbukhaari bukhaarina waxa u sugan ila alfaraa'ida salaadaha faralkaa mooyaan marka halkan uu leeyahay sheekhu walimuslimin waxay waxaad moodaa inuu muslim uu la gaar yahay uun laakiin bukhaarina waa ku jirta iyadana bukhaari muslim waa soo saartay waa soo saaray bukhaari muslim waa soo saaray lafdigana gayra annahu laa yusalli calayha almaktuuba xadiidkan waxa uu sheegayaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam hashiisii inuu ku dultukan jiray kaana yusabbixu calaa dahri raaxilatihi yusabbixu waa salaadii sunnaha ahayd marka attasbiixa attatawucu min adikri waalsalaa waa salaad salaadiina sunnaha ahayd baa lagu idlaaqay qur-aankana ku saa aroortay وسبح بحمد رب قبل طلوع الشمس قبل غروبها سمهن يا قبل غروب الشمس قبل طلوع الشمس يا قبل غروبها ها يعني صلاة الصبح صلاة ألقى وحلا وش يعني مركها تسبيح صلاة ولا وش يعني فلولا أنه كان من المسبحين وعيدها نعلمه فلولا أنه كان من المسبحين أي من المصلين مركا تسبيح والغو إطلاقا معين صلاة والغو إطلاقا صلاة السنة هيد بان لو قلت هالك أسل كيدنا وقف يعني وتسبيح دي ويا سبحان الله ويا تسبيح دي سبحان الله ويا نور كان والغو إطلاقا لو كشفه لأحرقت صبحات وجهه ما انتهى إليه بصره رسول الله عليه الصلاة والسلام marka kaana yusabbixu calaa dahri raaxilatihi rakuubkii uu fuushanaa ama hashiisii dusheeda ayuu rasuulku ku dul sunaysanayay calayhi salaatu wasalaam uu ku dul tukanayay xayu kaana wajhuhu yani xayu kaana wajhu waxa looga jeedaa xagga jihadiisa ay tahay jihadu sayrihi xag u socdo iyo dhinacay ula jeedaba hashi isagoo oo dhinacay ula jeedo ayuu rasuulku tukanayay calayhi salaatu wasalaam yani ama qiblada ha u jeedo amiinu qiblada u jeedo hadduu xaggii qiblada u jeedo waa xagga waa u tukanaya haddii qibladii ay ka leexato meelaan qibladaan ahayn u jeedo xagga isagu u jeeda ayuu markaa tukanaya yuumi uu biraasihi ilan neefu fuushan yahay rukuucdii sujuudi ma suurageliso rukuucdii iyo sujuudi waa ishaaray yani madaxu yar fuurinay wa kaana ibnu cumar yafcalu ibnu cumar nacanka waa sameynaya wa fii riwaayatin kaana yutri calaa bacirihi hashiisu ku dul ama awrkiisu ku dul markaasi witriyeysanaya walimuslimiin غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة صلاة فرلك كمو دلت كني إنه صلاة فرلك وكذا دقي والبخاري إلى الفرائض صلاة فرلك أمو يعني حديث كوحي نتصنية كوحي نتصنية قفكي مسافر كاها إنه صلاة دي السنة هاي الركوب كدلت كن كرب مركا qofku markay u banaan tahay inuu hashiisii ku dultukado ama wixii rakuubka ay u fuushana inuu ku tukado waxa weeyaan welibana ay suurtagal u tahay ama ay u banaan tahay inuu qibladii meel aan ahayn u jeesto waxa lagu qeydayaa dhowr arrimood kow waa inuu musaafir yahay qof waa inuu musaafir yahay qof aan musaafir aan ahayn meel aan qiblada aan ahayn u jeesan maayo waa kow shay uu fuushay hana ku dul tukan maayo sidaana culimo waa musaafir yahay waa ninkii musaafirka ahaa marka qiblada uu ka jeesanayana ay u banaantay qiblada inuu ka jeesana waa inuu wax fuushan yahay hadduna waxba fuushanay isagoo musaafira muxuu waan fuushanay oo geed hoosii degay qibladana aanay u jeesan maayo walow salaa sunnaba tukanayabe هذا سلاس النبي تكنيا مسافر بنا هاي أنا قبردي مركب واجب جماعه حتى عشان كقابل كرا ما بنانا وين وحفوشين هاي وين مسافر هاي وين وحفوشين هاي راحلة وين وحفوشين هاي صلاة وتكنيا وين السنة هاي صلاة فرلكا إنه الناس كي وكدل تكذا ما بنانا وحديث معين قطالة إلا الفرائض صلاة فرلكا الناس كدوش يسكون متكنين فول كاي كتكني وكلا دعي صدق الله أربعة مركلة هلا بنانا سمرك أفكي مسافر كها هاشي بكون متكني كو صدق سكرة ما أن قبلنا هو قابل كرا يسوع مركو صلاة تكني يا السنة هاي وإحنا وفوا شيء يعني وعكلا صار رطي وأنس بن مالك رضي الله عنه قصناتي إنه يدي رسولك عليه الصلاة والسلام وحوها إذا سافر فأراد أن يتطوع مركو صفراء أو دونين صنعته استقبل بناقته القبلة هشي سوود مقابسين شرق القبلة مركو دونين إنه صنعته هشي نوفوشين يا هاي قول لي عن شري أقول لي عن شري قبلة يا حق كعبة يوتشين شري فكبر ثم صلى حيث وجهه ركابه مركو حقا وتشيديو وحدني الله أكبر بولني صلاة سوسكتو كان يهشن وسيدين يا مركو salaad isoo iska wadanay hashu meesha danta haw jeestayay nafkan u fushaydin aadana haw kacay waxa weeyaan haddu qibladi ay ka leexato salaad isoo iska wadanay abu daawud baa saaray bi isnaad hasanin marka sida fadliga badan waxa weey qof shay u fushan yahay inuu marka horad u jeediyo qibladi dabtana salaad uu xidho dabtana uu socodkiisa iska wato hadii marka sheegi uu la fushanaa oo markaasii kaabadii ama qibladii uu ka leexdo salaad isoo iska wadanay هذه جهاد وجهاد مسكين حدنا أي بنات هيدا سيد فلي قبلنا واحد إنه وجه مركب مركب وراء وجه استو قبلتي هذه مركب دين وجهاد وحدنا أي بنات صلاة لو جهاد الرسول قلت كذا عليه الصلاة والسلام ووتر لي وفي رواية كان يوتر على بعيره وعنو شغني وقت السفر كان لو جهاد salaadii sunnayaasha lama tukanay waxa rasuulku kaleey salaatu wasalaamu aad u ilaalin jiray labada ragacooda salaada subax ka horeeya iyo salaada witrida aad u ilaalin jiray marka halkan salaadan waxa shis ku dul tukanay waxa way witridi weeyaan sida daraadad ba fi sahih muslim waxa ku sugan min xadiithi abdullah ibn umar radiyallahu anhuma wuxuu arkay dad musaafiriina oo tukanaya صلاة السنة هاي صلاة فرلك هاي ما كنت كذين دبلي بصلاة السنة هاعني ده ترى سقو كود جدا أرنتاس أيوكو لو كنت مصبحا لا أقمت صلاة هذا صلاة السنة ها أن تكن لها نقطين تكلو صلاة ده دبلي سير لها صلاة الظهر أفضل ترجع عليها ضل ورجع عود تكن يقف مسافتها صلاة عصرنا لا ورجع عود بتكنية تيجي عشان لا ورجع عود بتكنية haddii marka salaadaha sunnaha ay tahay inaan tukado oo salaad ka safar la salaadii sunnaha la socotay ay noqoto inaan raaciyo de salaada dhameystiri lahaa buu afar raacood baan tukan lahaa ku kuin kirsana ma garanaysan marka yaani qofka musaafirka ah salaadii sunnayaasha ah ay raatibtaha way ka dhacayaan iska deenaya aan ahayn salaada subax labada raacood ka horeeya iyo salaada witrida ee habeenkii marka halkan waxa lagu qeydaya salaadii marka habeenkii rasuulku tukanay calayhi salaatu wasalaam iyo heshiis soo socota wuxuu ku dul tukan jiray qiyaamul leelkii waana ku dul tukan jiray hadithkan soo socda labada xadiis baa qibladii ka baaqan ka haaray labada xadiisna aanu aqrin insha Allah darsiga dambe wa sallallahu ala nabiyina muhammad alihi wa sahbihi ajma'in